ابن باعوراء أو ابن العام ابن باعوراء، يعني كلاهما صحيح، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب واحد يمكن يكون تمام. ودي الخواتيم يا أخوانا، كده أهل الإيمان أكثر شيء خاطر من الخواتيم، خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان ومن سلب المعرفة بعد المعرفة. وما ذلك على الله قال، يعني أنت علي الله ما عزيز عشان تقول أنا بعد ما بقيت مؤمن ثاني ما بكاتش القلق منه. ولذلك دعاؤهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ودعاؤهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، وهذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم في السجود. فده معنى شنو؟ خوف المكر، يخاف انه يحصل لهم مكر، وهم مستغرقون مع حلاوة الطاعات واليقظة. وكيف يدفع الإنسان هذه المسألة؟ يدفعها بكثرة التضرع والافتقار إلى الله أن يبقي له الإيمان وأن لا يسلبه. فكده من من من من من الأدعية في السنة المأثورة، اللهم إني أعوذ بك من تبدل نعمتك وتحول عافيتك. يعني ربنا يكون أنعم عليك يا غير هرايشم. هل عندك مع الله، هل عندك عند الله عهد يمكن أن أن أن أن تتبدل النعمة وأن تتحول العافية؟ اللهم إني أعوذ بك من تحول شنو؟ من تبدل نعمتك وتحول شنو؟ عافيتك. يا ربنا معافيك من أشياء قد يبتليك. إخواننا الزول مثلا عمل معصية ده وتكون الجماعة تركبت في قلبه تدقى ما عنده طريقة إلا شنو؟ إلا ده يعمل شنو؟ ده يعمل المعصية ويعمل خلاص. أنا فعلا حبك الشيء يعمي ويصن يعني خلاص ما يجب ما يشوف قدامه بس ده المعصية دي لحد ما يعملها. الله ممكن ذكي والنصر أدي فيك هتعمل شنو بعده؟ عشان كده لا يجوز الاستهزاء والسخرية من أهل المعاصي. تلقى ذو العاطي تسأل الله إنه يعافيك وشنو ويتوب عليك، لكن ما تقول شنو بالله عندك ما عايزة. والله ممكن تعمل وأنت تتركز فيك المسألة ثاني ما تسمع نفس ذاته منها. تسأل ربك شنو؟ العافية وتحول عافيتك. ممكن أي ما هذا يعني الحمد لله، لكن إخواني شوف ليس على سبيل الإدراء والسخرية والتعالي عليه، إنما لنفسك وهو تنظر إليه بذاتع الشفقة تتمنى له أن يتوب. تتمنى البزور سكران بترتح ويجيبوه البيت. فأنا إخوان أسئل والله يفهم كيف الواحد يجي سكران يترتح يقول يا ساتر تلقى بيترتح لما داري قاعد يجيك كده ومغمد عينه يقول لك يا ساتر. شوف دي الناس يوم خير للناس. بعدين زمان النصارى ما وقفوهم في البلد دي إلا الناس السكارى بالنسبة. لما قال لهم دي الناس السكراني قالوا الناس اللي جاي دي اللي يعملوا يعني كنيسة كنيسة أعوذ بالله قال من ال من ال من محل السكر كنيسة عشان عكاز ودير لهم ريك بتاع قريب وسائل له عطايا مشوا منعوا النصارى دير وقفوا عن حدهم. انت عارف الاطباق كان يمشوا المساجد ويكتلوا الناس وتضربوا الناس فتره ما ثبتوهم الا السعوديه المصريين. قالوا لك انا كنت في الحشيشه يقولوا لك عليك تقتلوه في الجامع في الجامع الساطور يشيل الساطور طوعه سطلع الساطور. في ناس ربنا تحشوش يعني الدفاع عن الدين. هكذا قال عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجم شنو الفاجر وباقوام لا خلاق شنو لا خلاق له. لكن انت صاحب المعصيه لا تدري تمنى له وهذه اساء. قال لا تعير اخاك بمعصيه لا تعير اخاك شنو بمعصيه يعافيه الله ويبتليك. اذا كده انت لو لقيت زول كده يا الله ان شاء الله توب عليه

ولكنك ما أتعته. ولذلك كأن يعني كأنه يقول، وهذا المعنى الثاني الذي يخالف المعنى الأول اللي هو في الدرجة الثانية، كيف أن من وصل إلى الله لا يخافه، وهذا غير صحيح. ليه؟ لأن الأنبياء والرسل وصلوا وكانوا شنو؟ وكانوا يخافونه. ولكن يقال المعنى الصحيح في يعني في الكلام الهروي أنه أن الله أنت تخافه وأنت على حالين، إذا كنت مسيئا تخافه وفي قلبك وحشة من ذنبك وليس من الله، وإذا خفت وأنت صالح تخاف على الطاعة، تخاف على الطاعة. والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجنة، عمل الطاعات خف، ده خوف بتاع هيبة وجلال، ما طاع ما معه وحش، إنما معه طمأنينة. هذا معنى شنو؟ معنى كلامي. لكن قال الهيبة دي شنو؟ ما الهيبة عند الهروي؟ شرح ابن القيم كان لطيفا لكلام الهروي، لأنه كلام الهروي فيه شيء من الإيجاز. كيف؟ قال وهي هيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة، وتصون المسامرة أحيان المسامرة، وتقسم المعاينة بصدمة العزة. دي الهيبة. والكلام ده مالك؟ مالك يا راشد شنو؟ أزود قال لك شنو يا معلوم؟ قال شنو؟ أزود مصر؟ مصر أزود ده؟ قال لي وين أبوك؟ وين أبو راشد؟ يا أخي أزود مصر لجنب للحيطة وبين الناس الكبار. إخواني أدعو لراشد أن ربنا يزوجه. طيب فقلنا شوف الكلام ده، قال المناجاة هي تملق العبد وتضرعه لله واستعطافه والثناء عليه بآلائه وأسمائه وصفاته، يا كريم يا حنان ارحمني يا كده، ده اسمه شنو؟ اسمه شنو؟ المناجاة. هذه المناجاة. قال شنو؟ قال تعارض الهيبة دي المكاشفة أوقات المناجاة. يا إخواننا الإنسان لما يكون بناجي في ربه يشعر بقرب شديد. الهيبة دي الخوف الدرجة الثالثة دي الهيبة اللي تخليك أنت تكون مطيع وشنو؟ وخائف خوف إجلال لله. الهيبة دي لما تجي بتقوم بتخلي انت تكون يعني بتتعامل مع الله وتحس بقربه ومندمج. تأتيك الهيبة فتعارض هذه المسألة من الهيبة، يعني تقول لك حتى لا حتى تكون هنالك فواصل بين الربوبية وبين العبودية. ما في ناس يقول لك اندمجنا لحد ان يقول لك خلاص انا الله رب تتكلم معه زي ما ناس يقولوا واشوفه واتكلمت معه واليوم ادي قلت له وقال لي. وفي ناس اعوذ بالله طبعا اخواننا اصلا ما حصل لانهم بيختلقوهم لكن بيصورون شطا كده يقول لك شاكلته ونهرته. هراشو في كتاب البرهانية تبرئة ذمة نصح الأمة إن الأولياء ممكن يهددوا الله وينهروا. هراشو ولي يوضح الدرجة يقول لي الله أسمع هوي ما تخلينا نقوم عليك. أعوذ بالله من الكفر، أعوذ بالله من الكفر والإلحاد، أعوذ بالله والله هذا لا يكون أبدا، لأنه ما في أدب. هذا والله سوء أدب وأصلا ما حصل ذاته. يا أخي الملائكة يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يا أخي جبريل أقرب المقربين إلى الله من الخلق يخافونه سبحانه. يقول لك كلام فارغ جدا يا أخوان، تعرف أنه ده بطرق باطلة السلم. أنا في فهمي بجنب زول عنده حياة بتاع زي زينا في الروايات والسينما يصور لك كلام ينسج من راسه. يا أخي نعوذ بالله من الظلام، نعوذ بالله والله. هذا الكلام لكن أثناء الشديد الكتاب ده مطبوع وتحت إشراف إدارة المطبوعات ومجلس الشنو كده ما عارف المراقبة بتاع الشنو كده ما عارف مش مراقبات كثيرة بتراقب الحاجات دي؟ المنشورات السياسية بيخلوها؟ لو زل أنا كتب منشور ربز الدولة والرئيس والزعم بيخلوه؟ بيصادروها؟ دي كتب حتى أنت أمشي اشتريت أولا زول بيمنعك مرة تبرئة الذمة في نص الأمة أعوذ بالله. لكن قال عشان بعض الناس ما يتوهم هذه الأوهام يقول لك هذه هيبة تأتي في أوقات المناجاة تعارض المكاشف. المكاشف اللي يقول لك أنا والله خلاص وصلت درجة عالية ثم المثامرة. قال وشنو؟ قال وتصون المثامرة أحيانا المثامرة فيه. المثامرة عندهم إن المصطلحات هؤلاء أخف من المناجاة. المثامرة التملك والمناجاة والمثامرة مخاطبة القلب للرب. يكون قلبك بيتكلم مع ربنا قلبك بيقول لي الله هذه عندهم أخطة ودي برضو بصونة بيخلي الزول ما يدخل في أشياء ما يها. بصونة المثامرة في شنو؟ قال صونة المثامرة وتصون المثامرة أحيانا شنو؟ المثامرة أحيانا المثامرة حتى لا يحصل له شنو؟ الانبساط والدلال. يعني يتعامل مع الله كأنه يتعامل مع الناس يعني ومع أصحابه. شوف الخلق ده أخواني الناس بيقولوا الكلام ده في بيكتبوا الكلام ده أعوذ بالله. دين جعل الخالق كالمخلوق في طبقات وضيف الله. قال ولي من الأولياء خل حوار من حيران وعيان. قال يا أخواني خليكم خلي بالكم من الحوار ده أنا مش بفعله أجي هنا. قال ملك الموت جاء أخذ روح الحوار أخذ روحه في طبقات وضيف الله. وطبقات وضيف الله كتاب حضر فوقه دكتورة في الأزهر حتى قال لك من كرامات الشيخ أن البقرة كانت تتكلم. واحد من شيوخ الأزهر المناقشين قال لهم دي كرامة للشيخ ولا للبقرة؟ لكن قال لهم دي قال لها جيزة دي الدكتور حقق كتاب طبقات وضيف الله. قال شنو؟ قال الشيخ جاء لقى الحوار مات. قال لهم كيف يموت؟ يموت وما يكلموني؟ قال شنو؟ قال فصعد الشيخ الى السماوات العلى ولقى ملك الموت جمع الارواح كتلومه دي كلها ما بدور مثلا الساعه كده فلان الساعه كده بعد ما شاله لقى خلاص انا مشي تسلمها لربنا. قال فاعترضه قال له اعد الي روح فلان حواري اجعلني روح الحوار. الشيخ ده قال سوداني قاعد في السودان هنا اطلع على التمهد. قال ملك الموت ابا قال يا اخي روح بركة تاني ترجع. قال فضرب ملك الموت وجر القصة الأرواح شتت كلها. أي زول مات اليوم ذيك شيء تاني كان لأن الأرواح كلها رجعت لناسها وحواره الروح رجعت. ده في طبقات وضيف الله أهرال شنو؟ قال ملك الموت مثل الله ولم يكون ما صنع. أيوة قال ملك الموت مثل الله. كان ده مكتوب في طبقات وضيف الله. قال له يا أخي والله الليلة الأرواح ما في طريقة فلان عبدك الصالح جقل عمني. قال لي أخي أنت مش قال لك أدي لحل فلان روح أنت ما كانت تدي بس ما قال لك روح فلان حواره كان تدي. قال لي الحبر الكلام ده كله منه الحبار ده كله والكلام ده كله الحبر منه يا أخوان الكلام ده يقول على شو ده دين ده دين ده حسن ده دين دين دي كرامة من كرامات الشيوخ الصالحين والأولياء. والله أقسم بالله ما أساء إلى الأولياء والصالحين إلا هؤلاء. الأولياء والصالحين يكونوا مؤدبين ومحترمين وبيقروا القرآن وصالحين يموتوا ينسج حولهم أشياء يرفعوهم بها إلى مقامات الربوبية والألوهية. ما فضلوا إلا يقولوا ذلك آلهة يفعلون كما الله يفعل. يصل السنة السابعة يكفت ملك الموت ويشتت القفر تحت الارواح ويجمع الزول المات باجل والله يقول لي ملك الموت ما كانت تدي. مكتوب قلت لك اخذ ابوه دكتوراه في الازهر. تقول لي مكتوب انت حتى قاعد هنا ده مستنكر كان مستجن دكتوراه في الازهر والاخذ الدكتوراه كان في يوم من الايام مدير لجامعه الخرطوم مدير لجامعه الخرطوم